قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 27 في مادة أصول الفقه للمستوى الثالث، وكنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند الرتبة الثانية من مراتب الرواية لغير الصحابي، وقلنا أن المرتبة الأولى هي قراءة الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه، وهي مرتبة السماع، وذكرنا أن هذه الرتبة هي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يلقي على أصحابه وأصحابه يتلقون عنه القرآن والحديث، وقلنا أن هذا يسلط الراوي على أن يقول سمعت فلانا يقول، أو أخبرني فلان، أو حدثني، أو قال فلان. أما المرتبة الثانية فهي مرتبة العرض، وهي أن يقرأ التلميذ أو الراوي على الشيخ والشيخ يقول نعم أو يسكت. وذكرنا أن مرتبة العرض هذه أيضا ورد عنها أو ورد دليلها في حديث ضمام بن ثعلبة فيما رواه الشيخان عن أنس، وأن البخاري عقد بابا في صحيحه في كتاب العلم، باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث. فذكر قصة ضمام رضي الله عنه عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال البخاري ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم أصح من حديث ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه. هذه المرتبة هي المرتبة الثانية، وهي مرتبة العرض. وذكرنا أن الراوي صيغة هذه المرتبة أن يقول الراوي أنبأنا وحدثنا قراءة عليه، وهل يجوز أن يقول أخبرنا وحدثنا مجردتين؟ قلنا على روايتين عن أحمد، الرواية الأولى أنه لا يجوز، وهو مذهب بعض الأصوليين كأبي الحسين البصري والآمدي والغزالي، والقول الثاني يجوز ذلك، وهو قول أكثر الفقهاء. وقالوا لأنه في مقام الإقرار، فكأنه قال لأنه إذا أقر وسكت كان كقوله نعم، والجواب بنعم كالخبر بدليل أن الأقارير تثبت أن الإقرار والأحكام تثبت به. وقاسوه على ما لو قال أشهدني على نفسه. ثم ذكرنا مسألة أخرى، وهي إذا قال الشيخ أخبرنا أو حدثنا هل يجوز الراوي إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى؟ قلنا على روايتين، الرواية الأولى لا يجوز إبدال إحدى الروايتين عن الأخرى لتفاوت المعنيين بينهما، فعند بعضهم إذا قال حدثنا فمعناه سمعه من لفظ الشيخ مباشرة، أو إذا قال أخبرنا فقد سمعه من لفظ الشيخ أو قرأ عليه أو نحو ذلك، فعلى هذا لا يجوز الإبدال. والقول والرواية الثانية أنه يجوز الإبدال لأن معنى الكلمتين واحد. هل يجوز أن يقول سمعت فلانا في هذه المرتبة وهو يقرأ على الشيخ؟ هل يقول سمعت؟ قول الجمهور أنه لا يجوز لأنه يشعر بالنطق وهذا كذب، فهو لم يسمع إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة أنه يريد القراءة على الشيخ. ذهب سفيان بن عيينة والنووي وأحمد بن صالح المصري وأبو بكر الباقلاني وروي عن مالك أيضا أنه يجوز ذلك بشرط أن يقول أو يقيده بقوله قراءة عليه. هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الرواية. ننتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الإجازة. قال ابن قدامة المرتبة الثالثة الإجازة، وهو أن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي. والإجازة كما ذكر المحدثون أربعة أنواع. النوع الأول الإجازة لمعين في معين، الإجازة لمعين في معين، كقولك أجزت لكم أن تروا عني هذا الكتاب، أجزت لكم أن تروا عني هذا الكتاب. الثانية، النوع الثاني، الإجازة لمعين في غير معين، الإجازة لمعين في غير معين، وذلك بأن يقول أجزت لكم أو أجزت لكم أن تروا عني جميع مروياتي، أجزت لكم أن تروا عني جميع مروياتي. الثالث، الإجازة لغير المعين في معين، كان يقول أجزت للمسلمين أن يروا عني الكتاب الفلاني. الرابعة، الإجازة لغير معين في غير معين، كقوله أو كقولك أجزت للمسلمين أن يروا عني جميع مروياتي. بالنسبة للإجازة وقع فيها خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول عدم الجواز، وهذا مذهب جمهور العلماء، عدم الجواز، واستقر عليه العمل، استقر العمل على هذا، بل إن بعضهم حكى الإجماع، حكى الإجماع على ذلك، منهم الباجي، لكن ابن الصلاح رحمه الله رد على الباجي حكايته الإجماع. ودليل الجواز بالنسبة للإجازة قصة عبد الله بن جحش رضي الله عنه، كما في البيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية، وكتب إليه، كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بما في الكتاب، وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب. هذا الحديث رواه أنس وذكره البخاري في الصحيح، ذكره معلقا. أقول قصة الجواز ما رواه البيهقي بسند صحيح من حديث عبد الله بن جحش، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه في أن يروي عنه إذا بلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ أخبرهم بذلك. قالوا أيضا من الأدلة الدالة على ذلك أن الضرورة داعية إليها، داعية إليها، ولو لم يجز ذلك لأدى إلى تعطيل السنن، لو لم يجز الإجازة لأدى ذلك إلى تعطيل السنن. هذا هو القول الأول، وهو قول الجمهور. هناك جماعة من الفقهاء، وهو القول الثاني، منهم شعبة بن الحجاج، الفقهاء والمحدثون، شعبة بن الحجاج رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، يقول لو جازت الرحلة لبطلت، لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وذهب إلى ذلك أيضا إبراهيم الحربي والقاضي حسين من الشافعية والقاضي الماوردي، وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة، وكذا أبو زرعة الرازي ممن يقول بعدم جواز الإجازة، ونقل عن مالك رحمه الله عدم الجواز، وكذلك نقل عن الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ما يقتضي منع الإجازة. إذن القول الثاني هو الحقيقة جماعة من الفقهاء وجماعة من المحدثين منعوا الإجازة لما فيها من إبطال الرحلة وغير ذلك، وعلى رأسهم شعبة بن الحجاج وإبراهيم الحربي والقاضي حسين والماوردي من الشافعية وأبو زرعة الرازي والإمام مالك روي عنه رد ذلك، واشترط وأبو حنيفة أيضا ومحمد بن الحسن. يمكن أن نقول هناك قول ثالث في المسألة، وهو مذهب مالك رحمه الله أجاز بشروط. مذهب مالك عند النظر إليه أنه يجيز بشروط، وهو الظاهر أيضا مذهب الشافعي. مالك يجيز بشروط، هذه الشروط هي أن يكون الفرع معارضا بالأصل كأنه هو، الشرط الأول أن يكون الفرع معارضا بالأصل كأنه هو، الثاني أن يكون المجيز عالما بما يجيز ثقة في دينه، أن يكون المجيز عالما بما يجيز ثقة في دينه. الشرط الثالث أن يكون المجاز من أهل العلم، من أهل العلم متسما به، أي متصفا به، حتى لا يقع العلم إلا عند أهله. هذه شروط ثلاثة تؤخذ من ما نقل عن مالك أنه يجيز الإجازة لكن بهذه الشروط. أما القول بأن مالك يطلق القول بالمنع، لا، فقد ورد عن مالك أنه أجاز. إذن مالك رحمه الله يجيز ذلك بشروط. وكذلك الصحيح من مذهب الشافعي أنه يقبل، فقد أجاز الكرابيسي والربيع بن سليمان مرة من المرات. إذن الشافعي أيضا الصحيح عنه القبول في مثل هذا الأمر، حيث أجاز بعض أصحابه. يمكن أن يكون قول مالك رحمه الله وما نقل عنه والشروط التي قيلت مذهبا ثالثا في مسألة الإجازة. الحقيقة أن الإجازة أمر تساهل فيه الناس، وخاصة في العصور المتأخرة. في مسألة في بداية عصر الرواية كانت الإجازة ربما فيها نوع من عدم التساهل، لأن العلماء كانوا يؤكدون على ضبط العالم وعلى عدالته، لذلك كانوا يقطعون المسافات البعيدة وينتقلون كي ينقلوا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيما بعد استقرت الروايات واستقرت السنن وعرف الرجال، اللي هو في عصر ما بعد الرواية، تقريبا ما بعد الرابع استقرت الأمور، فكثرت الروايات والأمر صار في صارت الإجازة أسهل بكثير من الروايات، لأن الإجازة مبنية على الكتب القديمة، لن تكون إجازة على أمر جديد. يعني كان يجيز صحيح البخاري أو يجيز مسلم أو يجيز الكتب الستة ونحو ذلك. فالأمر في القرون ما بعد الرابع بعد استقرار الرواية في الواقع أسهل بكثير. ولذلك ينقل عن الشافعي أنه أجاز الكرابيسي وأجاز الربيع بن سليمان، مع أنه في القرن الثاني، لكن لم يكن رحمه الله يجيز الجميع، كما أن مالكا لم يكن يجيز الجميع ولا كان يرى التوسع في الإجازة. لكن في هذا العصر الآن صارت الإجازة فيها نوع من التساهل، وتعطى لمن يستحق ومن لا يستحق، فقد يكون المجاز لا يعلم ما في الإجازة وهكذا. إذن هذه هي الإجازة الرتبة الثالثة. الرتبة الرابعة قال ابن قدامة المناولة، وهو أن يقول خذ هذا الكتاب فروه عني. وتعريف المناولة هي إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته، إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته مع إجازة صريحة أو كتابة، مع إجازة صريحا أو كتابة. إذن إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته مع إجازة صريحا أو إجازة. الحقيقة أن المناولة هي أرفع أنواع الإجازات على الإطلاق. الإجازة أو المناولة عفوا هي أرفع أنواع الإجازات على الإطلاق، لأن المناولة إجازة وزيادة. المناولة هي إجازة وزيادة، لأن في المناولة يناوله الكتاب ويزيد على ذلك بإجازته. إذن المناولة هو أن يقول خذ عني هذا الكتاب فروه عني، فهو كالإجازة، لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يغني. يعني لو أعطاه الكتاب وسكت فهذا لا أثر له ولا معنى، واللفظ وحده يكفي. يعني لو قال له اروي عني ولم يعطه شيئا كان كافيا، صارت إجازة مجردة. لكن عندما يعطيه الكتاب ويقول اروي عني هذا الكتاب، فهذه مناولة، فهي إجازة وزيادة. إذن المناولة نوع من أنواع الإجازة. عقد البخاري رحمه الله في صحيحه بابا بعنوان باب ما يذكر في المناولة، باب ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال فيه واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث أنس، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو بالنسبة لما يستدل به على المناولة. قال ابن قدامة رحمه الله وكلاهما لا تجوز الرواية وكلاهما تجوز الرواية به، فيقول حدثني أو أخبرني إجازة، يعني كلاهما يقصد الإجازة والمناولة يجوز الرواية به، فيقول حدثني وأخبرني إجازة. وقد ذكرنا سابقا أن جمهور العلماء على أن الإجازة جائزة والرواية بها مقبول. قال فإن لم يقل إجازة، إذا لم يقل إجازة يعني قال حدثني وأخبرني ولم يقل يقيدها بكلمة إجازة، لم يجوز ذلك لإهامه، لأن فيه إهام. وجوزه قوم، هناك من العلماء من جوزه وهو فاسد لأنه يشعر بسماعه منه وهو كذب، لكن الحقيقة أن القول استقر على القول الثاني وهو جواز أن يقول حدثني وأخبرني مجردة من قوله إجازة. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف فنقل عنهم ابن قدامة بصيغة التمريض أنهما لا يجوزان الرواية بالمناولة والإجازة، ورد عليهم. والحقيقة أن الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو بكر الرازي أجازوا الإجازة بشرط أن يكون المجاز عالما بما في الكتاب المجاز، أن يكون المجاز عالما بما في الكتاب المجاز، المجاز له أن يكون عالما بما في الكتاب المجاز. ولكن قصة عبد الله بن جحش رضي الله عنه ترد ما يذكرون، فإن الصحابة الذين كانوا مع عبد الله لم يكونوا يعلمون ما في الكتاب، كما أن عبد الله نفسه لم يكن يعلم ما في الكتاب، لم يفتحه إلا في المكان الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بفتحه. لكن ابن قدامة يحكي بصيغة التمريض عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا تجوز الرواية بالإجازة والمناولة. قال ابن قدامة وليس بصحيح أي ما ذكره هؤلاء، لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عين الطريق، المقصود هو معرفة صحة الخبر وليس الطريق، الطريق وسيلة وليس غاية. هذا بالنسبة للإجازة والمناولة. هناك أيضا طرق أخرى للروايات يذكرها المحدثون، لكن سنقتصر على ما يذكره ابن قدامة. هناك الإعلام مع الإذن والإعلام مع عدم الإذن. الإعلام مع الإذن هو ما ذكره ابن قدامة بقوله وقوله هذا الكتاب مسموعي فروه عني، في التعريف كقراءته والقراءة عليه، يعني أن هذا يسمى عند العلماء الإعلام مع الإذن، أن يقول هذا الكتاب مسموعي أو مسموعاتي فروه عني، هو في التعريف كأنه يقول كأنه قرأه كقراءته، بمعنى كقراءة التلميذ على الشيخ، والقراءة عليه كقراءته، قراءة الشيخ على التلميذ والقراءة عليه، وهو قراءته كقراءة الشيخ على التلميذ والقراءة عليه كقراءة التلميذ على الشيخ. يقول ابن قدامة أنها في نفس الرتبة، أنه عندما يقول هذا الكتاب مسموعي وهذا الكتاب مجموع وفيه رواياته فروه عني، فكأنه قرأه عليه الشيخ، فكأن الشيخ قرأ عليه هذه الرواية، وكأنه أيضا الطالب قرأ على الشيخ، يعني كالرتبة الأولى والثانية في الرواية، أن الإعلام مع الإذن كالرتبة الأولى وهي السماع والرتبة الثانية وهي العرض. أما إن قال سماعي ولم يقل أروه عني، هذا يسمى الإعلام مع عدم الإذن، هذا اختلف فيه. فابن قدامة يقول لا تجوز الرواية عنه لأنه لم يأذن، فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه، لو قال له هذا الكتاب مسموعي ولم يقل أروه عني ف هذا لا يجوز الرواية به مع عدم الإذن، لأنه ربما لم يأذن له لخلل يعرفه في روايته أو لخلل يعرفه في الراوي نفسه، في الراوي لا يريد أن يكون هذا الراوي راويا عنه ولا يريد أن يجيزه عالما بضعفه واختلال شرط من الشروط التي يتشدد فيها الرواة عادة، ولا يريد أن يعطيه إجازة في ذلك. إذن الإعلام بالشيء مع عدم الإذن لا يعد الرواية، قياسا على ما لو قال عندي شهادة فلا يشهد بها ما لم يقل أذنت لك أن تشهد علي. في الشهادة على الشهادة لا بد من استرعاء، لا بد من الاستراء، بمعنى أن يطلب شاهد الأصل من شاهد الفرع أن يشهد، فيقول أذن لي، فيقول له أذنت لك أن تشهد على شهادتي، فيكون الآخر شاهد فرع. شهادة الفرع لا تكون إلا بإذن شاهد الأصل، فكذلك الرواية هنا لا تكون إلا بإذن راوي الأصل، عندما يقول هذا مسموعي ولا يقول أروه عني، فلا يجوز أن تكون هذه الرواية مقبولة قياسا على الشهادة، لأن الشهادة لا بد فيها من الاستراء، فكذلك الرواية. والرواية نوع شهادة، الحقيقة الرواية نوع شهادة. الإنسان قد يتساهل في أمور في الكلام، قد يتساهل في الكلام، لكن عند الجزم بها يتوقف، عندما تقول أرويه عنك أو تأذن لي بالرواية الإنسان قد يتوقف، لكن عندما يتكلم كلام مطلق بدون قيد فإن مما يتساهل به، أما أن ينقل عنه الشيء فهنا يتوقف فيه الإنسان ولا يجزم. إذن جماعة من المحدثين وطائفة من المحدثين وأئمة الأصوليين كالغزالي وابن الصلاح والنووي وابن حجر والعراقي لا يجوزون الإعلام مع عدم الإذن، وهو القول الصحيح أنه لا يجوز الرواية مع عدم الإذن، أن يقول هذا مروياتي أو هذا مسموعي ولا يقول إرويه عني. هذه الرتبة الخامسة قلنا الإعلام مع الإذن، والسادسة الإعلام مع عدم الإذن، والسابعة الوجادة. إذن عندنا السماع الأول، والثاني العرض، والثالث الإجازة، والرابع المناولة، والخامس الإعلام مع الإذن، والسادس الإعلام مع عدم الإذن، والسابع الوجادة. وابن قدامة الحقيقة لم يعرف الوجادة، لكنه قال وكذلك لو وجد شيئا مكتوبا بخطه لا يرويه عني عنه، لكن يجوز أن يقول وجدته بخط فلان. الحقيقة لا بد أن نعرف الوجادة، والوجادة أن يقف الراوي على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه، أن يقف الراوي على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه، أو لقيه لكن لم يسمع منه. إذن أن يقف الراوي على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه، أو لقيه ولكن لم يسمع ذلك منه، ولم يكن قد رواها عنه بسماع أو إجازة. أعيد التعريف مرة أخرى فأقول أن يقف الراوي على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه، أو لقيه لكن لم يسمع ذلك منه، ولم يكن رواها عنه بسماع أو إجازة. هذا تعريف الوجادة. والحقيقة الوجادة المجردة لا تعد رواية، لكن إن قرنت بالإجازة جازت. الوجادة قد استعملت وقد استعملها جماعة من المحدثين، فيقال وجدت بخط فلان وأجازه لي، سواء ويقول وجدت بخط فلان وأجازه لي، كقول عبد الله بن أحمد وجدت بخط أبي حدثنا فلان. عبد الله بن أحمد يقول وجدت بخط أبي حدثنا فلان. هذه الوجادة الحقيقة محل خلاف بين العلماء في الرواية بها، وهي ترد في بعض الروايات، يوجد في كتاب مثلا قديم وجده أحد ويقول وجدت برواية فلان وهو لم يسمع منه لكن وجد هذا الكتاب بخطه. قال ابن الصلاح رحمه الله عن الوجادة هي من باب المنقطع، من باب المنقطع والمرسل، غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان. ابن الصلاح رحمه الله يقول هي من باب المنقطع والمرسل، غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان. الجمهور على عدم العمل بها، وحكي عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها، جواز العمل بالوجادة كالجويني ومال إليه ابن الصلاح أيضا والنووي. والوجادة مثل حديث كتاب عمر، حديث رواه أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري عن عمر، أو أن عمر كتب إليه كتابا لأن الراوي عن أبي بردة وجد الكتاب فقرأه. يقول ابن القيم رحمه الله عن هذا الكتاب في إعلام الموقعين، وهذه وجادة صحيحة اعتمد عليها العلماء، يقصد كتاب عمر في باب الحكم وأصول، في باب الحكم والشهادة وأصول القضاء أو قريبا من هذا الكلام. فالوجادة وجدت في كتب المحدثين، وكما نقلنا عن عبد الله بن أحمد يقول وجدت بخط أبي حدثنا فلان. والحقيقة أن الأمر في الوجادة من حيث المبدأ هي الوجادة هي منقطعة، لكن قد تصحح بالقرائن، قد تصحح بالمتابعات والشواهد وغير ذلك. وأيضا يعني القرائن أحيانا يكون لها دور أو أثر كبير جدا في الحكم على الوجادة هل هي صحيحة أو لا. لكن الأصل أن الوجادة فيها انقطاع وفيها إرسال، لكنها تأخذ شيئا من أو طرفا من الاتصال بقول الراوي وجدت بخط فلان. فإذا لا يقال في الوجادة لا يقال فيها بحكم مطلق وحكم كلي، بل يقال أن الأمر يخضع فيها إلى القرآن. وإلا فالأصل الأصل ابتداء أن الوجادة منقطعة، لكن قد يحكم بصحة الوجادة بوجود بعض القرائن، ومنها حديث قصة أبي موسى الأشعري أو كتاب عمر لأبي موسى، فإن هذه وجادة صحيحة كما ذكر ابن القيم وغيره من العلماء. هذا ما تيسر إن شاء الله في هذه الحلقة، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل بقية مواضيع كيفية الرواية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.